والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اليوم إن شاء الله مع باب ياءات الإضافة. ياءات الإضافة هي الياء الزائدة الدالة على المتكلم، ماشي، مثل فطرني، إني، ماشي. وعلامتها أنه يصح إحلال الكاف والهاء محلها، مثل أن تقول فطرني فتقول فطرك أو فطره، أو إني تقول إنك وإنه، وتدخل على الاسم مثل نعمتي، والفعل مثل يطعمني، والحرف مثل إني. تمام، هذه ياءات الإضافة. أقسام ياءات الإضافة: قسم اتفقوا على إسكانه، القراء اتفقوا على أن تسكن هذه الياء، نحو الذي خلقني فهو يهدي. وقسم اتفقوا على فتحه: نعمتي التي أنعمت عليك، أروني الذين ألحقت. هناك قسم، وهذا هو سيكون محل الدراسة، بين الفتح والإسكان. تمام، وهو لما جاء بعدها على ستة أقسام: بعدها همزة، دي هتكون إما همزة مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، وما بعدها نقصد همزة القطع يعني، وما بعدها همزة وصل، دي هتكون مقرونة بلام التعريف أو تكون مجردة. وهناك قسم بعدها باقي الحروف الهجائية، يعني الهمزة دي، الياء الإضافة دي، اللي هي الخلاف سيدور بين العلماء، بين القراء، ما بين فتح والإسكان، إما سيأتي بعدها همزة قطع مفتوح صورة مضمومة، وبالتالي اللي هيسكنها هيحولها لمد منفصل، وبالتالي هنعمل قواعد المد المنفصل على حسب ما أخذ، ومن فتحها فلا إيه؟ فلا مد فيه. كذلك ما بعدها همزة وصل، من سكنها ستتحول إلى التقاء ساكنين، ستذهب في الوصل يعني، لأنه لو وقف أمر آخر، ومن وقف يثبتها. ما بعدها باقي الحروف الهجائية، مجموع ما اختلف فيه القراء في هذه الياءات 212 ياء. تمام، تجد في مثلا، نأتي في فرش مثلا سورة البقرة أو فرش الصبح، لا يتحدث عن هذه الياءات إلا في آخر إيه، في آخر الصورة، يقول وياءات إضافة، ويعد الآيات التي جاءت في آيات الإضافة، عشان أنت ترجع لإيه؟ للقواعد بتاعة آيات الإضافة اللي احنا ناخدها دلوقتي. هي شرحها في الباب يعني تجد فيها شيء من الصعوبة شوية واللخبطة. ليه؟ لأن مثلا هنقول اللي بعدها همزة مفتوحة هتيجي مثلا 99 ياء، دي في القرآن كله. هل مثلا هنقول فلان مثلا ولكن أهل سما يقرؤونها بالفتح، 99 والباقون مثلا بالإسكان؟ لا، ستجد استثناءات من الايه، من هذه الايات. فانا عايز اقول حتى مع الاشكال وانت بتدرس ايات الاضافه، في ان هاخد قاعده عامه وارجع استثني منها، وارجع اخد قاعده عامه وارجع استثني منها، فهتبقى فيها شيء من الايه، من الصعوبه شويه. فبقول لا، يعني تستصعب هذا الأمر. ليه؟ لأن اعتبرها بمثابة الكلمات الفرشية في كل سورة، بمعنى إن أنا ممكن ألاقي السورة زي سورة البقرة الطويلة دي فيها مثلا وليكن إيه 7-8 آيات، فأنا هحفظ المواضع دي بإيه؟ بقراءتها، يعني كيف قرأها فلان وفلان وفلان، فهي هتبقى سهلة من هذا الباب. لكن ممكن كمجموعها على بعضها بتبقى متعبة شوية. ما هي قصة يعني القاعدة والاستثناء، القاعدة والاستثناء، فبتلخبط شوية أيا كان. فعايز أقول إن هي مع يعني لما تيجي تدرسها في البداية بتلاقيها تقيلة، لكن أنا بقول هي اعتبرها من باب الفرش، فهيبقى أسهل خالص لما تحفظ مواضيعها في أماكنها. فانا بقى يعني ايه، احنا بنقول الكلام ده عشان هي بتبقى متعبه شويه في اثناء الدراسه، وقد يعني تكون متعبه مثلا على مثلي، لكن على مثلك مثلا لا، هي بتتفاوت، احنا بنتفاوت، ودي فروق فرديه بين شخص وشخص، لكن انا بقول من خلال الدراسه يعني. تعال ناخد بقى مذاهب القراء في ما جاء في القسم الاول، يعني ما جاء بعدها همزه. نبدا بالهمزه المفتوحه، يعني أعدها العلماء 99 يا مثل إني أخاف أو إني أخاف. أهل سماء وهم نافع وابن كثير وابو عمرو، ومعهم من الضر أبو جعفر. ما علينا، يقرؤونها بالفتح. ولكن في احمد بعد ما خلص الهمزه الاصول في الفطريه احفظ الاصول في الدور الاول بعد اكمل الفرش، هو المفروض مع بعضه. ما انا مش عارف اجمع من الاثنين، انا خلصت شهاده في رمضان، اخلصها في رمضان. طيب خلينا ناخد درس والامر ده يرجع لك انت، انا بشرح الاثنين وانت بقى اختار كما تشاء. يعني خليني ابقى خلاص الاصول يعني في الاثنين. ماشي، يبقى احنا دلوقتي إني أخاف، وبالتالي لا مد منفصل هنا. يقرؤونها بالفتح باستثناء مواضع. طيب الاستثناء هنا هيكون إيه؟ إسكان. الموضع المستثنى قال ربي أرني أنظر إليك، لن يقرؤونها أرني أنظر، لا أرني أنظر إليك، وبالتالي لكل واحد منهم مذهب في مد المنفصل. هذه في الأعراف. ثم ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا في التوبة، فاتبعني أهدك صراطا سوية، وإلا تغفر لي وترحمني أكن. طيب ما الدليل على هذا الكلام؟ قال وليست بلام الفعل ياء إضافته. ليست بلام الفعل، يعني هو عايز يقول ان هي زائدة على بنية الايه الكلمة، عشان ما تقولش ان هي من الاصل. خلاص، وما هي من نفس الاصول فتشكل، ولكن كالهاء والكاف للضمائر التي تدخل على الكلمة، كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلة، يعني تقدر تدخلها مكان الياء، مكان الهاء والكاف الضمائر يعني. وهي معروفة الضمائر، ضمائر المتكلم مثل الياء، والمخاطب الكاف، والغائب الهاء، لهذه الضمائر المتصلة خلاف الضمائر المنفصلة مثل أنا ونحن وأنت. أنا ونحن ده المتكلم، أنت وأنت الخمسة، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن دي المخاطب، وهو وهي وهما وهم وهن الغائب. المهم تعال بقى نشوف الدليل على ما ذكرناه. قال وفي 200 ياء وعشر منيفات، اللي هم 212 اللي قلنا عليهم، وسنتين خلف القوم أحكيه مجملة. طيب هيبدأ اللي هي وراها همزة. قال فتسعون مع همز بفتح وتسعها، يعني 99 سما، ده الدليل اهو، سما فتحها على الإطلاق. لا، قال إلا مواضع هملة، يعني هتبقى بالإسكان. إيه هم يا شيخ؟ قال فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل وترحمني أكون، يبقى كده أربعة ولقد جل. طيب إيه بقى الكلمات اللي جاية دي؟ طبعا هنا ما تقولش زاروني ودعوني اذكروني فتحوها معطوف عليه. ليه؟ لان ولقد واو هنا واو ايه؟ فيصل. حلو قوي. نعم. قال فذروني وادعوني اذكروني فتحوها دول. يعني عايزين نقول ان ابن كثير يفتحوا هذه الآية هذه الكلمة ذروني أقتل موسى ادعوني أستجب لكم فاذكروني أذكركم. طب ركز معايا. احنا الآن خدنا ان في 99 موضع بعدها همزة مفتوح. القاعدة الأساسية ان اهل سماء اللي هم منهم ابن كثير بيعملوا ايه؟ بيفتح. قمنا استثنينا منها 4 مواضع بالإسكان. انا جاي داخل على الكلمات دي ذروني وادعوني فاذكروني اذكركم. استثناء في سنة نفسها. يفتح. طب ما هو القاعدة الأساسية ان هم ايه؟ يفتح. ايوه. يفهم من ذلك ان ايه؟ ان خرج من هنا مين؟ نافع وابو عمرو وابو جعفر معهم اللي قلنا من الدر يقرؤون هذه المواضع بالإسكان. شفت بقى الإسكان هيجي منين؟ فهمت مقصدي؟ يعني ده احنا استثنينا إسكان واستثنينا فتح مع ان القاعدة الأساسية هي الفتح. يعني هو عايز يقول خرج نافع وابو عمرو وابو جعفر من الكلمات دي لهم بالايه؟ بالإسكان. يعني الاستثناءات من الاخر كده الثلاثة دول والاربعة التانيين كلهم إسكان، لكن ثلاثة هيسكنوا وواحد هيسكن الثلاثة الاربعة أئمة هيسكنوا اللي فوق وإمام واحد هيسكن ايه؟ اللي تحت. حلو. يفتح اقصد اللي تحت. طيب ورش والبزي. مع ان ورش والبزي برضه منين؟ من اهل سام. هاي يفتحوا او يفتحان اوزعني ان اشكر نعمك. منين؟ قال واوزعني معا جاده الطلب. تمام كده. وباقي القراء بالاسكان بما فيهم مين؟ هيدخل بقى ابو عمرو القلون من اهل سام. وصلت؟ طيب ندخل في باقي القراء نافع وابو جعفر. ما زال الكلمات انا بقول لك تحس ان هي كلمات ايه؟ فرشيه الان. نافع ابو جعفر ليبلوني ااشكر ام كل هذه سبيلي ادعو. طب دي برضو العطف هنا على ايه؟ على الفاتح. منين؟ قال ليبلوني معه سبيلي لنافعي وعنه وللبصري. ده حاجة تانية بقى. الواو هنا يا فيصل. معه هنا عايز مين؟ حلو. وأسكنها الباقون بما فيهم البصري والبصري أهل سما. يعني مين؟ طيب دليل جعفر أبو جعفر كقالون أد. يعني أبو جعفر وافق قالون فتحا وإسكانا. طيب نافع وأبو عمرو من الضرة 8 مواضع يفتحون الياء فيها. ايه هي المواضع دي؟ قال وعنه. هنا هنرجع لنافع اخر مذكور في البيت وللبصري هما الاثنين ومعهم الضرة هناك. ماشي. لان قال وقالون اد. يعني البصري لما يذكر هنا ابو جعفر يذكر معاه. ثمان تنخله هي بيوسف ان الاولان. يعني الموضعين الاولين اللي هم قال احدهما إني أراني، وقال الآخر إني أراني، خلاص. وحتى يأذن لي أبي، لي يا أبي، ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم، ويسر لي أمري من دوني أولياء، قال رب اجعل لي آية. أين نحن؟ قال أبي يوسف: إن الأولان ولي بها وضيفي، ويسر لي ودوني تمثلا، ويا آني فاجعل لي وأربعة. طيب تعال بقى في اللي جاي دي. يوافقهم البزي، أي لهم أيضا مع البزي أربع ياءات، وأربع إذ حمت هداه، لأن إذ حمت عدهم تاني، هو عايز يدخل معهم البزي، فلو لم يذكرهما ظننا أنهم عكس البزي، وبالتالي دخلهم مرة تانية. الأربع إذ حمت هداني، اللي هم الأربع ياءات إضافة، اللي هم ولكني أراكم، ماشي، في هود والأحقاف، من تحتي أفلا تبصرون، تاع الزخرف، إني أراكم بخير في هود، ماشي. وأربع إذ حمت هداها ولكني بها أسنان وكلا وتح سلام عليكم. انت شفت بقى الملاحظة، ان انت قاعد انت قاعد تخرج من الاستثناء. تخرج منين؟ من الاستثناء. كله سما يعني في الاخر. ايوه والله يفتح عليك. بس السما بقى دخله كلمات لفلان وكلمات لفلان، وتستثني وتستثني فلان. طيب يبقى هو المستثنى ده هيدخل مع مين؟ مع باقي القراء التانيين. معك يا كسرى جدا. هيزود كام شويه. ايوه. عند ابن عمر هيزود بقى. نعم. نافع والبز مع ابو جعفر يفتحون فطرني افلا تعقلون. طب ما انت هتقول نافع والبزي هو جعفر، ما هم اصل القاعده، ما هو عايز يخرج باقي سما او المتروك من سما من القاعده الاساسيه، بدليل وقل فطرا في هود هديه او صلى. طيب معانا نافع برضو ابن كثير اللي هما الحرمين، ومعهم ابو جعفر هناك، اربع ياءات يفتحونها ايضا. ابو جعفر ايه هنا ازاي بقى؟ ابو جعفر ايه هنا ازاي؟ انا هجيب لك دليل. ومال ابو جعفر ابو عمرو يا حاج؟ لا ابو جعفر معانا. نافع يعقوب اللي مع ابو عمرو. ليحزنني أن تذهبوا، أتعدانني أن أخرج. طبعا احنا عشان في بيضغمها وفي ايه؟ لا في الإضغام. في إضغام في الإسكان؟ وفي فاء يعني اللي الفك. حشرتني أعمى تأمروني أعبد، وفي هيبقى لسه تأمرونني، دي إن شاء الله تيجي فرشية. في بيفك الادغام، احنا بنجيبها مد لازم ليه؟ عشان في ساكن. لا عشان ان هو المثقل، في بيفكه مش هجيب مد. دي فرشيه. دي هذه الكلمات ايضا بالفتح لهؤلاء الثلاثه. هنا بقى بالفعل اهل سما ومعاهم يعني ناس داخله زي ابو عمرو، اقصد ابن عامر واحد رويين. اهل سما وابن زكوان وابو جعفر معهم ايضا يفتحون اراه طي اعز، والباقون بالاسكان. اهل سما وابو جعفر وهشام: يا قوم ما لي ادعوكم في غافر. كذلك ابن عامر واهل سامة وابو جعفر: لعلي، ودي وقعت ست مواضع في القرآن، كذلك أهل سمع أبو جعفر ما ابن عامر وحفص دخل في لفظي معي أبدا، تخرج معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، و ليه معي أو رحمنا. لا معي لسه. انا بكلم في حفصه يدخل معاهم هنا في ايه. تعال نجيب الادله على اللي احنا قلنا ده. ارهطي سما مولا ومالي سما لوا لعلي سما كفء. ابن عامر دخل اهو معي نفر العلا عماد اللي هو ايه حفص. وهنبدا ايه وهنبدا الواو هنا فيصل لكلام جديد اللي هما مين؟ نافع أبو عمرو أبو جعفر والخلاف لابن كثير في لفظ على علم عندي أولم في القصص. والخلاف ابن كثير يعني موزع على راويه كما ذكر المحققون. هو هنا ذكره يعني مثلا بيقول إيه وتحت النمل، وتحت النمل عندي حسنه إلى دره. دره بالخلف دي تعود على مين؟ عملها دغري. ما احنا قلنا اهو إلى دره بالخلف، بالخلف هنا تعود على ابن كثير وافق موهلة. يعني تظن ابن كثير برواية الحقيقون بيقولوا لا، قنبل بالفتح والبز بالإسكان. يعني هو أحيانا يذكر الخلاف للراوي أو للإمام على إطلاقه فتظن أن الخلاف للإثنين. وأحد المحققين ينقلون لا قد يأخذ راوي الفتح وراوي الإيه الإسكان، وبذلك تنتهي الياء التي جاء بعدها همزة مفتوحة. سيذكر الآن ما بعدها مكسورة. قال فين احنا كنا فين؟ وسنتان مع خمسين مع كسر. عليكم السلام. واحنا هنخلص الباب كله. احنا ممكن نبقى نكسف بس كده هيبقى كتير قوي يعني. ما هو ممكن ناخد شويه، ممكن ناخد المكسور. ماشي. وسنتان مع خمسين مع كسر همزه بفتح قولي حكم سوى ما تعزل. يعني عايز يقول ان ما جاء بعدها همزه مكسوره 52 ياء. طيب احنا عايزين نعرف القاعده العامه، لم نخرج عن اهل سمع نافع وابو عمرو، وخرج مين؟ ابن كثير، لكن دخل ابو جعفر كما هو. يعني خرجنا مين؟ ابن كثير فقط. قال وسنتان مع خمسين مع كسر همزه بفتح قولي حكم. وهناك في القاعده العامه في الدره كقالون اد. طيب هل برضو القاعدة العامة ستظل ثابتة؟ لا، هناك بعض الياءات يفتح البعض ويسكنها الباقون. ناخذ هذه الكلمات. أولا نافع وأبو جعفر يفتحان الكلمات الآتية: بناتي وأنصاري أسر بعبادي. ستجدني إن شاء الله في الكهف والقصص والصف. الدليل: قال بناتي وأنصاري عبادي ولعنتي وما بعده إن شاء بالفتح أهملا. هنا هو ذكر أبو نافع بس. تمام مش حدث. جزاك الله خير. الله يبارك. ومعاها أبو جعفر النجم على القاعدة العامة. هنا بقى هيدخل ورش يفتح إخوتي، يعني نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي إن ربي في يوسف. أيضا معنا حفص ونافع وأبو عمرو ومعهم أبو جعفر أيضا. يعني هنا أهل سمة كما أو يعني نافع أبو عمرو، ما زلنا على القاعدة، دخل معهم جديد مين؟ حفص بس. يفتحون ما أنا بباسط يدي إليك، خلاص بدليل ويدي عن يدي عن أولي حما فقط. ندخل أيضا معنا نافع وابن عامر وابو جعفر، يفتحون لأغلبن أنا ورسلي إن، وفي رسلي أصل إيه؟ أصل كسى وفي الملا. طيب وأمي وأجر وسكنا دين صحبة، يعني ابن كثير وشعبة حمزة والكساء يسكنون وأمي إلهي إن أدري إلا حيث وقع هنا بالإسكان. الكوفيون معهم يسكنون دعائي إلا فرارا واتبعت ملة آبائي إبراهيم. الكوفيون وابن كثير يسكنون وحزني أشكو بثي وحزني إلى الله وما توفيقي إلا بالله. طيب اتفق القراء على إسكان يصدقني إني أنظرني أنظرني إلى يوم أو فأنظرني إلى أخرتني إلى في ذريتي إني تبت يدعونني إني وهكذا. منين الكلام ده؟ قال وكلهم يصدقني انظر يصدقني ينظرني وأخرتني إلى وذريتي يدعونني وخطابه وعشر يليها الهمز. ده هنا بقى ما جاء بعد همزة مضمومة، ده هم بتين اتنين، وبعد كده هنيجي بقى فيما بعد لم تعرف نوقف هنا، أو يعني نأخذ معها ما جاء بعده عشر ياءات فقط. يفتحه نافع من الشاطبية وأبو جعفر من الضرة في لفظي أو يستثنى لفظين بدليل وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة، فعن نافع فافتح وأسكن لكله. يعني صاحب الباب في في في فيما جاء بعدها مضمومة مين؟ نافع، ومعه هناك من الضرة نعم. وأسكن لكلهم بعهدي وآتوني لتفتح مقفلا. يعني إيه؟ يعني اللفظين ده هم بعهدي أوفي بعهدكم وآتوني أفرغ فإني نعم فإن جميع القرى سكنون حتى أبو جعفر ونافع. نتوقف عند هذا القدر، يعتبر كده جبنا نصف الايه نصف نعم.